هي هذه راحته. نبدأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعل مخلصين بقراءته بيان أصحاب الفروض. ثم شرع في بيان الفروض وأصحابها، وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص. هذا تعريف صاحب الفرض، كل من له سهم مقدر في الكتاب أو السنة لا يزيد ولا ينقص، وقدر ما يستحقه كل منهم بقوله، وبيان قدر ما يستحق، بيان أصحاب الفروض، بيان قدر ما يستحق كل واحد من أصحاب الفروض. ولازم نقول وقدر قدري، بيان أصحاب الفروض وقدري. أيوة. بيان قدري ما يستحق. أنا قصدي بلكي إنه معطوفي على ثم شرع في نعم. وقدر ما يستحقه كل منهم بقوله. والفروض جمع فرض بمعنى نصيب. نصيب نعم. أي الأنصباء. أي الأنصباء المذكورة. أي المقدرة. أي المحصورة للورثة. بألا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لعارض. عارض مثلاً كعول فينقص أو رد فيزاد. في كتاب الله تعالى للورثة وخبر الفروض ستة. بخبر الله تعالى. أيوة. للورثة الفروض كان لي خبر أشو هاي؟ مبتدأ ستة هي الخبر. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى كم؟ للورثة وخبر الفروض ستة. وخبر هذا حديث يعني. جميل. وخبر الفروض ستة. بعول خبر الفروض ستة مخرج الحديث عندك؟ لا شيخنا، هذا المتن. ترى أقول ما المتن والفروض في كتاب الله ستة. يعني ما في حديث. لا شيخنا، هذا مبتدا وخبر يعني. خبر خبره ستة. وخبر الفروض ستة بعول وبدونه، ويعبر عنها قال وخبر أنت تقرأ وخبر الفروض ستة، يعني شو خبر الفروض؟ أيوه شيخنا، المتن الفروض في كتاب الله ستة. ماشي هذا بس قول خبر، لفظ خبر. إيه شيخنا، خبر مبتدا الفروض. ماشي يعني قرأها كيف؟ قال وخبر الفروض ستة. إيه؟ هو قال عندك مبتدا وخبر. لا هوني شوف، عم بيقول شيخ، هل يقرأك العبارة من الأول؟ قال كعول فينقص ينقص أو رد فيزيد أو رد فيزاد أو فيزيد أو كعول فينقص أو رد فيزاد ينقص في كتاب الله تعالى. نقص ينقص وأنقص نعم. هلا هوني بقى في كتاب، في المتن هذا صار ماشي متن. كتاب في كتاب الله تعالى للورثة للورثة وخبر الفروض ستة بعول وبدونه. ألا خبر إيه ماشي. الفروض الستة، المفروض الستة واضح. طيب في كتاب الله. طيب وخبر شو الخبر يعني؟ خبر يعني حديث ولا مبتدا وخبر؟ مبتدا وخبر. وين كيف؟ الحاشية يقول وقوله خبر الفروض ستة دفع به توهما أن الخبر هو الظرف، أعني في كتاب الله، لأن المتن الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة. ماشي هذا هيك ما في إشكال. إيه. طيب. وين خبر الفروض؟ المتن. ايه وين خبر الفروض ستة بس هذا. ايوه لا هو هيك قال هو الفروض المذكورة يعني ايه هذيك صفات يعني ستة المفروض من ستة خبر. ايوه هو خبره او اقول هذا مبتدا خبره ستة ما ذكر هذا يعني هي خبر. ايوه الفروض المذكورة في الاول يعني عم يقول الشيخ ما هو الفروض المذكورة وكذا كذا هيك احنا فهمانين. ايه لكن لفظ خبر حطوا وين حطوا وخبر الفروض وخبر الفروض خبر الفروض ستة. ايوه وخبر الفروض يعني انه الفروض مبتدا خبره وين ستة هي ستة هي. وخبر الفروض وينه وين خبر الفروض ستة هي ستة. يعني ما مهم شيء آخر يعني. يقول يظن خبر يظن واحد إنه حديث مثلاً أو الفروض مبتدأ خبره ستة واضح، أو نقول ستة خبر الفروض هيك يعني، بل عبارة ما تشوش يعني. أي والله. نعم. طيب، بعول وبدونه. ويعبر عنها بعبارات أوضحها النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، في أخصر وأخصرها الربع والثلث وضعف كل منه كل يعني ضعف الربع ثمن ونصفه وضعف كل ونصفه. وإن شئت قلت النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وإن شئت قلت النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما. وخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في، يعني هاي ما ليست في القرآن. نعم. اسمها الأخيرين هذول اللي ذكرهم إلا أن يقال، يعني قل هذا اعتراض أنه تقول الفروض مقدرة في كتاب الله ستة، طيب هاي الاثنين الأخيران ما موجود في كتاب الله. إلا أن يقال إيش؟ إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه يعني هو أما أو جدة أو بنت. القرآن موجود تبني. عبارة السدس مذكورة في القرآن، حتى لو أنه ما ذكرها في أن الجدة مثلا. إيه؟ السدس مذكور في كتاب الله لا مع كون من يستحقه إما جدة أو بنت ابن. والله يعني عندي أم إيش؟ أنا عندي أم شيخ. إيه بس هو الأم تستحق السدس. بيقول لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن. لا زين يعني كمان الكتاب عند السدس مذكور في كتاب الله لا مع كون من يستحقه إما جدة أو بنت ابن. يعني يعني بس هو الأم أيضا تستحق السدس. جميل. لا كويس عندك شيخ مصطفى. أي أبي يقول أما أو جدة. لا كون ما تستحقه أما أو جدة أو بنت ابن أو بنت ابن. يعني هذول يستحقون السدس. المهم أنه مذكور في القرآن السدس. والسبع والتسع. أقول لكل واحد منهم السدس. ف يعني سواء كانت أما أو جدة أو بنت ابن. نعم. بعدين قال والسبع والتسع في مسائل العول. أيوة. إلا أن السبع ما في في القرآن سبع ولا تسع في القرآن، هذه تجي في العول. نعم. إلا أن يقال، يعني ما ليس في القرآن، إلا أن يقال الأول سدس عائل. هذا بالنسبة للسبع هو عبارة عن سدس عائل، إذا هو السدس مذكور في القرآن. والثاني التسع ثمن عائل، هو عبارة عن ثمن، الثمن مذكور في القرآن وعيل مرتين وعيل إلى الثمان ثمانية وإلى تسعة، يعني الأصل موجود في القرآن. وثلث ما يبقى في ال... أيضا ليس في القرآن ثلث الباقي، لكن ثلث الباقي إما ربع وإما سدس. يعني أشبه في الغراوين أو كذا. غراوين. الغراوين. مسألة الغراوين. نعم نعم. وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هاي الغراوين. هاي الغراوين. وفي مسائل الجد. حيث معه ذو فرض، إذا كان له مع فرض، يعني أحيانا له أحوال الجد، مرات يشارك الأخوة، مرات يأخذ السدس الباقي، ومرات يأخذ الأحظ من هذا أو هذا، ثلاث مسائل. حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة أخوة فإنه من قبيل الاجتهاد. هذا هذا في الاجتهاد، يعني اجتهاد العلماء رضي. بعدين يقول أصحاب فرض النصف، فالفرض النصف له أصحاب. من هم أصحاب فرض النصف؟ فالفرض الأول النصف. بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر أكبر كسر مفرد أكبر كسر مفرد أنه واحد مفرد واحد يقسم إلى اثنين. قال السبكي: وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين. أيوة. لأن الله تعالى بدأ بهما حتى رأيت أبا النجا والحسين بن عبد الواحد أبا النجا عندك في الحاشية من هو أبا النجا؟ هو كلام السبكي هذا، كان أبا النجا متقدم يعني على السبكي. نعم. أشو هذا الوني؟ الوني. أيوة. بدء إلى ون وهي من قرى العجم. أيوة. بدأ بهما. بدأ بهما فأعجبني ذلك، وهو فرض خمسة أحدها. النصف فرض خمسة. البنت. المنفردة يعني. إذا انفردت عن جنسي. البنوة والأخوة لقوم ما معها لا ابن ولا بنت مثلها يعني. نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف. وثانيها بنت الابن، وإن سفل بالإجماع إذا انفردت عن تعصيب وتنقيص، فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها ويكون لها نصف ما حصل له. وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت صل، صل اثنين، فإن لها معها السدس، عفوا، فإن لها معها السدس تكملة بنت الابن تكملة الثلثين. لها السدس تكملة الثلثين، يعني هي لولا البنت الصلبية لأخذت بنت الابن النصف، لكن لما كانت ما موجودة عمتها يعني خلاص نقصتها إلى السدس. وثالثها الأخت من الأب والأم إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة. إيه الأخت ولو عبر بالشقيقة إذا كان أخصر. ولو عبر الشقيقة نعم. يعني مشان بدل ما يقول أخت من الأب والأم هذا طويل، الأخت الشقيقة ثم الأخت الأب وهكذا. ورابعها الأخت من الأب. نعم. إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة لقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. قال ابن الرفعة: أجمعوا على أن المراد بها الأخت للأب، الأخت الشقيقة والأخت من الأب اثنين. وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر فيه. إذا كان معها أخ ذكر تأخذ معها الذكر المتحضر، إذا كان معها أخت اثنين أختين للأبوين تأخذ ثلثان. وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر أو ذكر في الأربعة الزوج. فإن لكل واحدة مع وجوده النصف، عفوا النصف أحمد أيضا. حط لها الشاي هذا حلو كثير. وخامسها الزوج إذا لم يكن لها الزوج له نصف إذا لم يكن لزوجته ولد ولا ولد ولا إذا لم يكن لها أي لزوجته ولد منه أو من غيره. أيوة. ويصدق الولد بالذكر والأنثى أو بنت حتى البنت. أيه. ولا ولد ابن. لا وإن سفل لا ليس لها ولد ولا ولد ابن، وإن كان ولد ولد ولد ابنها هذا يحجب الزوج إلى الربع. لها منه أو من غيره. إيه صحيح. أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: لذلك واحد كان شاف واحدة غنية لا يكون لها ولد لا يأخذكم، بالشان ما ماتت ما يشاركون ما ينقصوا هذا. نعم. يكون هي غنية يكون مو متزوجة أو متزوجة ليس لها ولد ولا ولد ولا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع، إما لصدق اسم الولد عليه مجازا وإما قياسا على الإرث والتعصيب، فإنه فيهما كولد الصلب إجماعا. معروف هذا ولد الولد كولد الولد. أصحاب فرض الربع والفرض الثاني الربع وهو فرض اثنين فرض الزوج مع الولد لزوجته منه أو من غيره أو مع ولد الابن لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع الولد فلقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع وأما مع ولد الابن فلما مر وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب من ذوي الأرحام لا يرث ولا يحجب معي ولا يحجب إيه ولا يحجب الزوجة إلى الربع وهو أي الربع للزوجة الواحدة زوجتي والزوجات ولكل الزوجات بالسوية إيه؟ مع عدم الولد للزوج إيه؟ إذا ما الزوج ما له ولد ولا ولد ولد ولو من زوجة أخرى يعني. أو عدم ولد لابني له وإن سفل إيه نعم أما مع عدم الولد فلقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم لم يكن إن لم يكن لكم ولد, ولد. وأما مع عدم ولد الابن فبالإجماع بالإجماع واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع كالواحدة وهو إجماع كما قاله ابن المنذر ما خالف أحد تنبيه قد ترث الأم الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين هاي مسألة الغراوية فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي إيه ثلث ما بقي يطلع واحد ربع. يطلع ربع ما بقي واحد وهو في الحقيقة ربع إيه؟ إيش بقصدان وللأم ثلث ما بقي واحد هي الأم لها ثلث وأنا ثلث ما بقي في الغراوية إذا كان في الميت إيش قال المسألة الميت زوج إيش اسمه قد ترث الأم الربع إيه؟ فرضا فيما إذا ترك ترك الميت إيش زوجة وأبوين زوجة وأبوين الزوجة لها إيش فللزوجة الربع الربع إيش بقى وللأم بقى ثلاث أربع ثلث ما بقي ثلث ما بقي واحد أي واحد أيوة فهو ربع ربع أيوة صحيح يعني هو مع أن القرآن قال يعني لا الأم لها الثلث أو السدس لكنه عبروا بالثلث ما بقي تأدبا مع القرآن وهو في الحقيقة ربع لكن في الحقيقة هو ربع لكنهم تأدبوا مع هذه هاي مسألة أحد الغراوين والثانية مع زوجة أصحاب فرض الثمن والفرض الثالث الثمن وهو فرض الزوجة الواحدة وكل الزوجات بسوية مع الولد للزوج منها أو من غيرها أو مع ولد الابن له وإن سفل أما مع الولد فلقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن وأما مع ولد الابن فلما تقدم من الإجماع والقياس على ولد الصلب ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله أصحاب فرض الثلثين والفرض الرابع الثلثاني وهو فرض أربعة البنتين البنتين فرض أربعة بدل إيه البنتين نعم فأكثر فأكثر بنتين أو أكثر أما في البنتين فبالإجماع المستند لما صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث إيه إذا واحدة الثلث مع الولد إذا كنا إذا اثنين لهما الثلثان هلا لازم نقول كان حظ يعني كان هون تامي ولا تامية ما أدري أنا نسيت إيش قلت وهو يقول هون وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث كان حظها الثلث كان هون تامي كان كان حظها الثلثة كان الأولى الأولى كان مع لو كان معه إلا وجد الأولى بمعنى والثانية كان معه واحدة الأولى بس بس الثانية كان حظها الثلثة نعم جميل فأما فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها. مع أختها إذا مع أخيها لها ثلث، إذا اثنين أخ وأخت مع أختها لها لهما الثلث. وأما في الأكثر من الثنتين فلعموم قوله يعني تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفرض بنات الابن، والثلثان أيضا فرض بنات الابن. وإن سفل ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى، ليدخل بنتا الابن وال ليدخل بنتا الابن والألف واللام في الابن للجنس، حتى لو كان من أبناء حتى لو كان من لا أيوه حتى لو كنا من أبناء بس إيه حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك. يعني سواء إيه حتى لو كنا من أبناء كان الحكم إيه حتى كان البنات من البنات الأبناء متعددين إيه من أولاد يعني بنتين كل واحدة أبوها غير أخو الثاني كان الحكم كذلك. نعم. وهذا إذا لم يكن معهن وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب. بنت صلب عفوا. إذا معهن بنت صلب هذا بنت صلب تأخذ النصب. فإن كان فسيأتي حكمه. وفرض الأختين أيضا الثلثان فرض الأختين فأكثر. فأكثر من الأبوين أو من الأب إذا ما في من الأب والأم. أما في الأختين فلقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يشمل الأختين. وفرض الأختين فأكثر من الأب عند فقد الشقيقين. أما في الأختين فهو أيضا ثلثان فرض الأختين فأكثر من فللآية الكريمة المتقدمة فإن المراد بها الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه الإجماع. وأما في الأكثر في الأكثر فلعموم قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين كما نساء يعني جمع تنبيه فوق الاثنين. ضابط ما يرث الثلثين من تعدد من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف كل من فرضه النصف عند انفرادهن عمن كل من فرضها النصف عند انفرادها عمن يعصبهن او يعجبهن ايوه لها مع غيرها الثلثان بنتان اختان الاب بنتان ابنين اختان شقيق اختان شقيقتان اختان لابي لابن. نعم هاي ضابط اصحاب فرض الثلث. والفرض الخامس الثلث وهو فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب اذا لم تحجب حجب نقصان بان لم يكن لميتها فرع وارث ولد فرع وارث ولا ولد ابن ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الاخوه والاخوات فلها الثلث للميت سواء اكانوا اشقاء ام لا ذكورا ام لا محجوبين بغيرها ايوه كأخوين ايوه لأم مع جد أم لا لا محجوبين أو محجوبين بغيرها كأخوين لأم من جد أم لا ايه لأم من جد أم لا أنا أول شيء إيش اسمه أرجع صحح بعدين لأخويني من جد كأخويني لأم مع جد أم لا مع جد من جد من جد أنت عندك من أزبط معك شيخنا يعني محجومين من السبب أيوة. الجد من جد حاجب تختلف هيك اختلفت كلها هيك نفس الأخوين أخويني من جد. مع هي أضبط هي. هو العبارة أقرأ مرة أخرى. إيه. عم يقول سواء كانوا أشقاء أيوة. أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها. بغيرها بغير الأم يعني. أقرأ من أول شيء. نعم. فرض اثنين. نعم. وهو فرض وهو فرض اثنين. فرض الأم إذا لم تحجب حجب نقصان بأن لم يكن لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات للميت سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم من جد أم لا لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وولد الابن ملحق بالأم يعني تحجب مع السدس مع الاثنين من الأخوة والأخوات وولد الابن ملحق بالولد والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار قبل إظهار ابن عباس الخلافة أيوه يعني عقد الإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلافة على ذلك أما ابن عباس بعدين خالف لا يؤثر بالإجماع أيوه ويشترط أيضا أن لا يكون مع الأم أب أحد الزوجين فقط إيه لأنه تقدم هاي من الغراوين إيش أيوه عم يقول ويشترط أيضا أن لا يكون مع الأم أب أبو أحد الزوجين الميت أو زوج أو زوجة أيوة أحد وين؟ واحد هاي تعرف إن كان من هذا ترجع لمسألة الغراوين الثلث ما بقي اللي هو فإن كان أو معها سدس أو سدس ذلك ففرضها ثلث الباقي كما مر نعم وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا بالنصب على الحال فصاعدا وناصبه وناصبه واجب الإضمار يعني التقدير فذهب صاعدا يعني فاعل يعني ضمير لفعل ما مقدر محذوف نعم واجب الإضمار جميل أي ذاهبا في فرض عفوا أي ذاهبا من فرض عدد الاثنين إلى حال الصعود على الاثنين نعم ولا يجوز فيه ولا يجوز فيه غير النصب لا يجوز فيه غير النصب وإنما يعني فصاعدا لا يقال فصاعد يعني على شاهد من قمة هو فصاعد على أضمار مبتدأ مثلا ما يجوز فيه إلا النصب يعني قل بعتك كذا بكذا فصاعدا فذهب الثمن صاعدا هذا موجود في باب الحال من الألفية قال وإنما يستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما في المحكم لا يقال وصاعدا ربما يقول كذا وصاعدا لا فصاعدا أو ثم صاعدا جميل أشو قصد في المحكم ها؟ كتاب لابن سيدي في اللغة معجب في اللغة جميل أي فزائدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم أي فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم يستوي فيه الذكر يعني أولاد الأخوة من جهة الأم لهم الثلث إذا كانوا أكثر من واحد ولو عشرة إذا واحد له السدس لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم يعني نعم حتى قرأ بها ابن مسعود أو غيره قرأ بها من الآية أم والمراد أولاد الأم بدليل قراءة بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم أيوة هكذا قرأ يعني وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر يعمل في العمل تقدم معنا على الصحيح الدرس السابق أنها كخبر في الاحتجاج يجري يعني مثل حكم الحديث الصحيح لأحد إذا ورد فيعمل به لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا وإنما سوى بين الذكر والأنثى بالنسبة للإيه لأنه لا تعصيب في من أدلوا به. أيوة. بخلاف الأشقاء الأخ للأم لا تعصيب لمن أدلى به بالأخ بالأخ للأم، لذلك يستوى فيه الذكور والإناث. بخلاف الأشقاء أو أيوة. لأب فإن أيوة. فيهم تعصيبا. نعم. فكان للذكر مثل حظ الأنثيين. أما حظ الأنثيين. أما كالبنين والبنات. أما إذا كان له أخ لأم وأخت لأم يتقاسم الثلث. ما نقول الولد له حصتين والبنت لا حصن. ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه. أيوه. وقد يفرض الثلث. وقد يفرض الثلث في بالجد مع الإخوة فيما إذا هذا في نقص عنه بالمقاسمة. في مسألة اشتراك الجد مع الإخوة أحيانا له يفرض له الثلث وليس عنه ناقصا بحال، كما لو كان معه ثلاثة إخوة فأكثر. وبهذا يكون فرض الثلث بثلاثة. بثلاثة أصناف. ولا وإن لم يكن الثالث في كتاب الله تعالى كما مر. فإذا ذكرنا قلنا الأم وأولاد الأخوة الأشقاء للأم، الأخوة للأم الأشقاء للأم، الأخوة للأم عفوا الأخوة للأم. نعم. أصحاب فرض السدس. كافي ها. السدس لأنه بعض سبعة ها. شوية طويل. صح. هذا السدس. السلام عليكم.